الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. يمتدح الله سبحانه وتعالى وكذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أهل العلم والعلماء الذين يعلمون الناس الخير. يقول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مكانة العلماء مكانة عظيمة في الإسلام، والإسلام اهتم اهتمام شديد جدا بالعلم وبمكانة العلماء، وحرم الإسلام التطاول عليهم أو إهانة العلماء. حرم الإسلام الإهانة بشكل عام لجميع الناس، لكن الله سبحانه وتعالى هنا يعلمنا وكذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن العلماء لهم منزلة مختلفة، فالعلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حول مكانة العلماء هذه حلقة الليلة بصحبة عالم جليل من علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. مرحبا سيدنا. أهلا وسهلا دكتور أحمد، رفع الله قدرك ومقامك. وإياكم أخي الكريم، والله يبارك في هذه الجهود الطيبة. اللهم آمين آمين، ونحفظ عليكم آمين هذا المنبر آمين الطيب. آمين يا الله. اللهم آمين وإياكم فضل الدكتور، رضي الله عنكم. آمين. شيخنا الحبيب، مكانة العلماء مكانة عظيمة كما علمنا الله سبحانه وتعالى وكذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان هناك مقولة يعني مشهورة وهي: لحوم العلماء مسمومة. هذه المقولة البعض يأخذها بانطباع الجدية ويقولها فعلا من باب العظة، وإن الإنسان لا يقع في العالم لأن العالم له تأويله أو له ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. والبعض الآن بدأ يأخذها بالهزار والمحمل السيء، فيقول لك لحوم العلماء بسبوسة مثلا، أو لحوم العلماء مش عارف إيه، يأخذها بهزار. كيف تنظر لهذه المقولة يا سيدنا؟ وهل مقولة لحوم العلماء مسمومة مقتضاها أن العالم معصوم لا يقع في الخطأ؟ وإذا وقع العالم في الخطأ كيف أتعامل معه؟ هل سقطت بذلك أو سقط بذلك علم هذا العالم أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. أخي الكريم دكتور أحمد الله يحفظك، المقولة هذا طبعا هي مقولة قالها العلماء في الماضي وقالها الأئمة في الماضي. نعم، يعني الخطيب البغدادي قالها: لحوم العلماء لحوم العلماء مسمومة. نعم. وثم قال في النهاية: وآية الله في الذين يريدون النيل منهم معلومة، إلى آخر مقال يعني. وفي مقولة أنا أذكرها قال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله لما قال: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. سبحان الله، من شمها مرض ومن أكلها مات. نعم. لكن هل معنى الكلام هذا أن العالم مثلا أو صاحب العلم هذا أنه معصوم؟ يعني معصوم من الوقوع في الزلل، معصوم من الوقوع في الخطأ؟ طبعا لا، لا يقصد بها العصمة أبدا، فالعصمة كانت للأنبياء فقط. نعم. وليست لأحد بعد الأنبياء، لا عصمة لأحد بعد محمد بن عبد الله وهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هكذا. حتى عشان كده احنا ليه بننكر، ليه أهل السنة والجماعة بينكروا على الشيعة أو الرافضة قضية اللي إيه؟ قضية اهتمامهم بقضية العصمة، العصمة العصمة لأئمتهم الاثنى عشر والكلام ده. صحيح. لماذا نقول يعني الكلام ده باطل؟ فإذا كنا ننكر عليهم فكيف نبيح لأنفسنا؟ نعم. أن نعتمد عصمة لأحد، لا عصمة لأحد. كل من يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا الايه؟ القبر. القبر كما قال مالك رحمه الله. الإمام مالك عليه رحمة الله أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك المقام، لا ما قالش المقام، ده مقام ضريح مش عارف مشهد، الكلام ده كله، ده كل ده مصطلحات ما أتى بها إلا أهل البدع والخرافات، هو في الآخر اسمه قبر. نعم. ثم أماته فأقبره، هو اسمه قبر يعني. هكذا. وهذا الكلام اللي أنا بحكي ده لا يقلل، لكن عفوا لو خرجت بره الموضوع في النقطة دي سيدنا، مسألة الضريح، هل هناك مانع ان اقول ضريح؟ يعني انا رايته او قراته الامام ابن القيم رحمه الله كان يقول عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: نور الله قبره وضريحه. حتى لو قيل، حتى لو لكن قيل. لكن عشان بتستعمل الان استعمالات خاطئه، فالافضل ان نسمي المكان باسمه الاصلي. نعم نعم، خدت بالك؟ لا حرج يعني، لا حرج. لا حرج في التسميات، لكن نسميه باسمه الاصلي لان الناس استخدموه استخدامات اخرى بمعنى التمييز. اي نعم. انه بيميز الان بين الريح بيختلف عن القبر. بيميزه مع الاسف. صحيح. يعني. صحيح. فارجع تاني الموضوع ان الكلام اللي احنا بنحكيه في القضيه هذه قضيه لانه لا عصمه للعلماء، هذا لا يقلل من قدرهم ابدا ولا ينقص من جهودهم. واحنا شفنا حتى الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كيف كان بيتعامل الصحابي مع من هو اعلى وأعلم منه، زي ما حصل مثلا مع حتى لو كان علمه موازي له أو حتى أقل منه، لكن كان يتواضع بين يدي العلم الذي أوتيه ربنا تبارك وتعالى أو أتاه الله عز وجل لأهل الصحابة. كان سيدنا عبد الله بن عباس يمسك بزمام راحلة أو ركاب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويقول هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. هكذا أمرنا. ابن عباس عالم من كبار علماء الصحابة حبر الأمة. نعم. وترجمة القرآن يعني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يغدو إلى زيد فينام على عتبة بابه في الظهيرة ينتظر هو خارج حتى لا يزعجه. زيد ابن عباس مع زيد على عتبة زيد. نعم. وكان يروح له في الليل ينام على بابه في وقت السحر حتى يخرج حتى لا يرهقه ولا يزعجه، كل ذلك لطلب ما عند زيد من علم سبحان الله القدير. هكذا. ولما توفي ابن عباس حمل جنازة من؟ جنازة زيد بن ثابت حتى سقطت عمامته من رأسه كما يعني قيل، ولم يزل فيها في الجنازة يعني حتى دفنه. ثم قام ابن عباس عليه رضوان الله على قبر صاحبه زيد تخنقه العبرة يبكي ويقول ماذا؟ شوف الكلام، يقول ألا من سره أن ينظر كيف يقبض الله العلم. نعم. اللي عايز يشوفها بقى على أرض الواقع الله. يشوفها يعني عمليا يعني. نعم. فلينظر هكذا يقبض الله العلم بموت العلماء. الله أكبر. ويشير إلى قبر زيد بن ثابت. الله أكبر. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ده كان حال مين؟ ده حال العلماء مع العلماء. فلا يحفظ حق العلماء إلا الوفي. سبحان الله. الإنسان اللي عنده الواقع المشهورة سيدنا بينهما لما قال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فقال زيد وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. شوف الوفاء المتبادل. نعم. الوفاء المتبادل ده توفيق من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك كان في مقولة مهمة جدا أن يحفظها خاصة المتصدرين لطلب العلم أو الدعوة، مقولة عن الإمام الطحاوي رحمه الله صاحب الطحاوي المعروف. نعم. كان يقول علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر. نعم. ثم قال لا يذكرون إلا بالجميل الله. ومن يذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. سبحان الله. ده كلام عالم كبير. نعم. عالم كبير، عالم جهبذ يعني. إذن الكلام هذا كله يصب في مصلحة واحدة وفي معنى واحد، أنه ينبغي لنا أمة الإسلام والمسلمين كما تفضلت في مقدمتك. نعم. الطيبة. صحيح. أن نحفظ للعلماء مكانتهم. نعم. وأن نتأدب معهم في حضرتهم. ده كان الخلفاء الكبار كانوا في حضرة أهل العلم من الأئمة الكبار، كانوا سبحان الله في منتهى الأدب والتواضع. قصة مشهورة جدا يمكن. نعم. المعروفة قصة هارون الرشيد عليه رحمة الله. ذلك الخليفة الحاج المجاهد. نعم. مع الإمام مالك ابن أنس. كان هارون في موسم من مواسم الحج أقبل إلى المدينة وجاب معاه بعض أولاده يعني. فقالوا نريد أن نطلب الموطأ على الإمام مالك يعني. فأرسل لمالك تعالى عندنا في القصر الخلافة ولا في الاستراحة. نعم. حتى تعطينا الموطة أنا والأولاد يعني. فرد الإمام مالك منتهى الأدب والتواضع ولكن بحق قولته المشهورة يعني إن هذا العلم يؤتى ولا يأتي. الله أكبر. يعني يؤتى هو مش هجيلك يعني معنا. العلم ده أنت عارف لكن هنا أدب مالك رحمه الله. شوف جابها إزاي. فخذ هارون خد عياله وراح على مين؟ على الإمام مالك. رجل متواضع. نعم. نعم. فلما طرقوا الباب خرجت الجارية أين الإمام، دخلت أخبرته فحبسهم على بابه فترة مدة زمنية. كان بيعمل الإمام مالك. هو كان من عادته، هو صرح بهذا. نعم. كان من عادته إذا خرج إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم حديث رسول الله كان يغتسل وتطيب ويلبس أحسن ما عنده. حتى أنني قرأت أنه كان يمشي حافيا في المدينة حتى لا تدوس أقدامه موضعا يعني وطأه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام مالك هذا عادته يعني. فلما خرج صرح قال يا مالك طلبتنا فأبيت علينا، فلما جئناك يا أبا عبد الله تحبسنا على بابك. نعم. الخليفة. الله. الله. فقال هكذا أنا يا أمير المؤمنين لا تؤاخذني فأنا إيه متعود كذا كذا كان. فقال خلاص إيه نسبقك إلى المسجد. فسبقوه إلى المسجد. نعم. لما راح الخليفه طبعا دخل طبعا الناس اللي قاعده الخليفه فراحوا جايبين بقى الايه الكرسي العالي ده اللي هو شبه كرسي الامام مالك ووضعوه نعم. بجوار كرسي مالك فصعد الخليفه وجلس نعم. فلما اتى الامام مالك شوف بقى الدرس العملي من غير ما يتكلم اما اتى الامام مالك عمل ايه جلس على الارض نعم. ففطن هارون وكان رجلا ذكيا قال انت بتقعد على الارض عشان انزل انا اقعد ما هو انا فنزل هارون فصعد مالك سبحان الله وبدا في درسه هذا ان ده فين يدل عليه يدل على احترام حتى الخلفاء والسلاطين في في الماضي على هذا النحو لهؤلاء العلماء الكبار نعم. الاكارم خدت بال حضرتك هل سليمان بن عبد الملك مثلا غضب لان عطاء بن ابي رباح بعد جلسوا معه قالوا نريد ان نستفتي في بعض قالوا عليكم بعطاء بعض مسائل الحج وكذا هو اولاده قال عليكم بعطاء فذهبوا اليه في المسجد وجلسوا بين يديه فاجابهم فلما اطالوا عليه زودوا العيار زياده وهذا رجل ليس يعني ليس علمه ملكا لاحد ولكن للامه للمسلمين فاعطاهم ظهره قال كده كفايه عليكم وقتكم انتهى يعني اعطاهم ظهره رضي الله تعالى عنه ورحمه فخرج سليمان مغضبا على مين على اولاده نعم. قال يا اولادي لا تنيا في طلب العلم الله ابدأ اطلبوا العلم فوالله لا انسى ذلنا بين يدي هذا العبد الاسود ده ذلنا سبحان الله ما كانت العلماء نعم. الاعمش عليه رحمه الله كان يقول والله لولا العلم والقران لكنت بقالا يقذرني الناس ان يشتروا مني الله اكبر يعني حتى مش هيجي يشتروا من عندي عشان يعني الايه فعلا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم يرفعهم الله سبحان الله القدير في الدنيا والاخره سيدنا دي الاخره اي والله دي مكانه العلماء نعم. عشان كده يعني كان محمد عبد الرحمن الاوقص رحمه الله كان خلقه يعني راسه في كتفيه نعم. يعني رقبته قصيره جدا لا ترى يمكن بالعين مجرد لما يحكوا يعني فايه اللي حصل كان الولد هو صغير يرجع البيت باكيا باكيا في يوم قال لأمه لن أخرج إلى المسجد النبوي مرة ثانية ولن أحضر دروس العلم نعم. ليه يا ابني قال لها الأولاد بيضحكوا علي واسخروا مني فقالت قولتها المشهورة تلك الأم الصالحة نعم. قالت إياك أن تكون المسخورة منك في قومك أو المستهزأ بك بين أهلك اوعى تستسلم لهذا قال لها عمل إيه يعني قالت عليك بالعلم الله. فإنه يرفع الخسيسة ويجبر النقيس الله أكبر الله وبالفعل خرج وبدأ يطلب العلم هو عنده 20 سنة يا دكتور 20 سنة سبحان الله تولى قضاء مكة الله أكبر. وكان الخصم إذا جلسوا بين يديه ارتعدوا من هيبته سبحان الله لما كانوا بالعلم كانوا بالأمس بيستهزأوا بيضحكوا عليه الله العلم الله. نعم العلم إذا أوتي الإنسان إخلاصا نعم. في طلب العلم واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه الله تبارك وتعالى شاء من شاء وأبى من أبى نعم. فهذه قضية العلماء نعم. إذن خطر الطعن على العلماء غيبة العلماء سب العلماء القدح في العلماء الهمز والغمز واللمز والنميمة يا سيدنا يعني عفوا التصور النميمة بين العلماء يعني أنا لا أعلم كيف يستبيح الطلبة أو من يطلب العلم أن يكون نماما بين عالم وآخر أن يروح يسخن شيخ على شيخ أو يسخن عالم على عالم أو يقوله فلان بيقول عنك يعني لا أرى ما أين هذه الديانة التي عند هذا البني آدم الذي يقوم بهذه الأفعال العجيبة بين العلماء وبعضهم هذه ليست ديانة هذه يعني إن شئنا فنسميها بأسمائها نعم. هذه ليست ديانة أبدا على هذا النحو بل هي يعني لا أريد أن أتدخل في النوايا ولكنها سوء خلق صحيح. يعني للأسف الشديد لكن على الجانب الآخر العالم نفسه لابد أن ينتبه لمثل هذا أي نعم. نعم. حتى كان لا يكون سماع لكل من يحدثه كان علماء الكبار يا معاوية بن أبي سفيان كان يثور في وجه من يأتي يقول فلان قال وفلان عمل رضي الله عنه حتى يقول لا تغيروا صدري على على نعم. على الناس يعني هكذا كان مين يعني كان السلف رضي الله تعالى عنهم كان من هديم الأئمة الكبار الأربعة نعم الأئمة الكبار هو الإمام الشافعي في مقولاته المشهورة عن الإمام أحمد لما قال إيه يقولون يزورك أحمد وتزوره نعم يعني عايزين يقولوا إيه يعني أحمد برضو أصغر منك وقال إيه أنت شيخه يعني هو بيزورك ماشي مقبولة لكن أنت تروح تزوره أنت تروح لا قال يزوره قال يقولون يزورك أحمد وتزوره قلت المكارم لا تفارق منزلة إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله الله أكبر. فالفضل في الحالين له الله من يقول الكلام ده شافعي شيخ الإمام أحمد ولا لا اللي كان الأحمد يقول عنه كالشمس للدنيا والعافية للناس والعافية للأبدان نعم صح ولا لا ما هو مالك شيخ الشافعي نعم مالك أحمد أيضا أخذ على الإمام الشافعي أو الإمام مالك فشوف كانت السلسلة ماشية ازاي, وشوف كيف كانوا بيحترموا بعضهم ويزوروا بعضهم بعضا. وهل نحن نتخيل يعني ان الطلبة اللي كانوا موجودين على يد الأئمة الأربعة او من تبعهم بعدها من طلباتهم, يعني هل كل الطلبة في تلك الأزمنة كانوا يعني من الحسن بمكان؟ لا طبعا, ما كان فيهم ناس برضو بتروح توقع أو صح ولا لا؟ نعم نعم القصة المشهورة قصة الربيع بن سليمان, ده كان عالم فقيه كبير في زمان الإمام الشافعي, لكن الإمام الشافعي هو الأشهر يعني. فراح الربيع يزور الإمام الشافعي في مرضه, نعم, فقال قوى الله ضعفك يا إمام. وكان بينهم برضو إيه يعني مشاكل مناوشات شوية يعني في اختلافات يعني, والطلبة شغالين. فقال قوى الله ضعفك يا إمام. نعم. فلما شاف نظر إليه وقال لو قوى ضعفي قتلني يا ربيع. نعم والله. لأن ضعف فوق ضعف فوق ضعف هلاك. فقال والله ما هذه التي قصدت. أنا قصدت الأخرى. قوى الله ضعفك يعني أذهب ضعفك وأبدلك قوة. قوة نعم. فقال الشافعي قال يا ربيع والله لو شتمتني في وجهي صراحة لقلت في نفسي لعله لا يقصد. الله أكبر. الله هنا بقى حسن الظن المتبادل بين العلماء. نعم. شوف حسن الظن. سبحان الله القدير. فالقضية هنا قضية العالم نفسه لازم يكون إيه؟ يكون منتبه لهذا الأمر. نعم. طب المتعلم اللي هو مش عمال شغال بالوقيعة والنميمة أو أساء الأدب مع عالم حتى ولو في حضرة عالم آخر, اللي أحد العلماء كان يقول أخشى على من أساء الأدب في مجلس العالم أن يحبط عمله ولا يشعر. سبحان الله. قال وكيف ذا؟ قال ألم تسمعوا إلى قول ربنا تبارك وتعالى عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم. طبعا حفظينها وسمعينها. ايه دخل ليه دي؟ قال الم يقل عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الانبياء. الله اكبر. الله يعني انا مخاطب بألا اجهر امامه بالقول ايضا. شوف كمان. نعم. فده كان ده كان المنهج. هذا كان المنهج. هكذا يعني. لكن هذا دكتور ليس معناه على الاطلاق يعني ان اسكت عن زلة العالم او انني حتى ان شذ العالم او ان قال بقول اراه مخالف لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم اسكت. وإلا كيف نتعامل مع زلة العلماء خاصة؟ يعني أني في ظل المزايدات والطعن على العلماء القدامى المعاصرين في مزايدة كثيرة جدا بتظهر الآن على طلب العلم, والبعض يدعي أنه هو حامي حما منهج أهل السنة وأنه ضد أهل البدع والأهواء وما إلى آخر ذلك. وتلاقي أنا آسف في اللفظ يعني عيل يعني يتكلم عن الذين شابت لحاهم في تعليم الناس الخير وتعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد. يعني كيف أتعامل مع زلة العالم؟ هو لا شك أننا ابتلينا بالفعل في زماننا خاصة مع انتشار وسائل التواصل بين الناس وبين الشباب, ابتلينا بأناس أستطيع أن أقول انسلخوا من أخلاق السلف كما تنسلخ الحية من جحرها. للأسف الشديد هؤلاء لا يراعون حرمة لا للشيخ ولا لصاحب شيبة في الإسلام. نعم. ولا لصاحب علم وجهود مباركة بفضل من الله عز وجل. حتى إنك تسمع أحد هؤلاء الناس يقول لبعض العلماء والدعاء متى تخرجون من فقه الحيض والنفاس. نعم. شوف سوء الأدب. وكأن الذي يتكلم في هذه الأبواب المهمة جدا. نعم. كأنه يعني إيه يعني أتى بكارثة. سيدنا هذا الله يحدث عندنا يعني عفوا على المقاطعة. أنظر لتعليقات بعض إخواننا. نحن هنا في قناة النظر الفضائية. نعم. تقريبا لا نترك يعني نحاول بقدر الإمكان يعني مشايخنا وعلماءنا وإخواننا الكرام لا نترك يعني شيء تتعرض له أمة الإسلام سواء في الثوابت أو السنة أو مشابه أو حتى ظروف إخواننا في قطاع في فلسطين وفي قطاع غزة في ميانمار في كل أماكن في العالم نتكلم عنها باستفاضة. يعني إحنا أحداث غزة أفرضنا لها عدد ضخم جدا ولا زلنا من الحلقات والمقاطع والفواصل تستمعش على ذلك. أنا حضرت معك وفضلتك شاركت معنا ولا زلنا على مدار اليوم والليلة والله. ومع ذلك لما اخواننا في السوشيال ميديا يقطعوا مثلا مقطع لشيخ يشرح قضيه من مسائل الوضوء مثلا او الطهاره يحطها على السوشيال ميديا توصل التعديلات اخواتك بيموتوا في غزه انتوا علماء الحيض والنفاس انتوا علماء الطهاره. هنا في مشكله كبيره جدا عند هذا الانسان. وبعدين انا عن نفسي يعني تطرقت لهذا الامر قبل ذلك لما يجي بعض الناس يعتبوا علينا شيخنا. طب يا شيخ يا اخوانا انت اصلا معلش اللي بيتكلم ده هل هو بينكر على الشيخ الفلاني؟ نعم. هل انت متابع كل ما يقوله الشيخ؟ هل انت متابع كل حلقاته كل برامجه كل محاضراته كل خطبه؟ انت مش متابع الكلام ده كله. نعم. فانت على اي اساس بتحكم؟ ومن المعروف ان النهارده بالذات الدعية اليوم دول بالذات المفترض أن يكون داعية موسوعيا. صحيح. يعني إيه؟ صحيح. يعني بيتكلم عن شمولية الإسلام في كل شيء. يعني هتلاقي بيتكلم طالما هو رجل يعني له باع في المسألة، هتلاقي بيتكلم في مسائل الفقه المختلفة حتى في العبادات. هتلاقي بيتكلم في النوازل والمسائل الاعتبار. هتلاقي بيتكلم في أحوال الأمة. صحيح. والدفاع عن الأمة ونصرة الأمة. هتلاقي بيتكلم في الرقائق. هتلاقي بيتكلم في كل شيء. هتلاقي له باع في كل شيء بفضل من الله تبارك وتعالى. فأنت على أي أساس واحد من العلماء أو المشايخ معروف عنه الفقه مثلا في الدين وجالس بيرد على فتاوى الناس، هل تتعطل الأمة عن السؤال فيما يفيدها في دينها؟ يعني عشان مثلا الواحد ما يقع في خطأ في عبادة ولا في معاملة هيسأل مين؟ فاسألوا على الذكر إن كنتم خلاص نغلق أبواب العلم وأبواب الدين كلها. عشان نتكلم في قضية واحدة يتكلم فيها نفس الشيخ اللي انت جاي تنكر عليه ده، وهكذا. فدي فعلا قضية أصبحت. ده غير كده كمان التطاول يا دكتور أحمد. نعم. التطاول. نعم. يعني تخيل واحد يقول لك هو إذا كان هو ابن حجر أنا ابن زلط. اه انت في اكتر من كده. هو يتكلم عن مين؟ يعني تكلم عن حجر العسقلاني امام العالم. اه والنووي يقول لك انا النووي مدمر وانا لا احب الحروب. يعني اسمه يعني عشان النووي. نعم. يعني خدت بالك. اه والثالث يقول لك هؤلاء مش عارف ايه منخنقه ومنقوذه. يتكلم عن علماء. عن علماء كبار. يا اخوانا اتقوا الله، هذا لا يجوز. لا يجوز ابدا مهما كان الخلاف بينك وبين العالم ده ولا الشيخ ده، الخلاف سواء دنيوي او حتى خلاف فضل عن التكفير. يا دكتور يعني وصل الامر الان فضل الدكتور الى ان يتطاول بعض هؤلاء الاقزام على العلماء بتكفيرهم. يعني رأيت احد هؤلاء الذين اشتهروا في الفترة الاخيرة من الشباب الصغيرين، وراء الترس مجموعة عيال صغيرة بتطبل له يقول النووي كافر، يتكلم امام النووي رحمه الله، وسرعان ما انتشر له مقطع فضحه يكفر فيه الأزهر الشريف. نعم. وإن كان بعد كده قالك لا أنا ما أقصدش ده وأنا أقصد وحدة الوجود، لكن هو يتلفظ بلفظه بيقول عن الأزهر، يتكلم في العموميات في العموم. نعم. بعدين يقول لك لا أنا كنت بتكلم في مسألة خاصة. بالضبط. يعني هو في الحقيقة متطرف، هو والدواعش وجها لوجه، ما فيش فرق بين الاثنين. هو يكفر علماء المسلمين ويكفر أهل الإسلام ويترك أهل الأوثان. يعني ما رأيت هذا المجرم يتكلم عن أحوال إخواننا أو عن النوازل التي تحدث لأمة الإسلام في كل مكان، لكن يفرد هذا القدر الكبير على السوشيال ميديا من لأنه هو الأكثر انتشارا الآن لإسقاط العلماء وإسقاط هيبة العلماء في نفوس الناس. ما احنا ممكن نتكلمنا حتى في حلقة سابقة. نعم. قضية خالف تعرف دي مشكلة. صحيح. مشكلة المشاكل. نعم. هو زمان خالف ليعرف لما تبول في بئر زمزم. خالف ليعرف ولو باللعنات. للأسف. للأسف الشديد يعني. لا هي القضية خطيرة. بعدين خلي بالك يا دكتور أحمد. نعم. يمكن حتى في بعض الشباب اللي حضرتك تحكي عنهم أو غيرهم. نعم. يعني هنحاول قدر الاستطاعة. مش هقول نلتمس لهم العذر، ولكن نأمل ونتأمل في أن يهديهم ربنا تبارك وتعالى ويصلحهم. اللهم أمين. ليه أنا ليه؟ نحن نحب لهم ذلك يعني. ليه يا دكتور؟ لأن هي القضية إذا أي واحد فينا خد مسلك هدم الرموز أو هدم العلماء، هذه قضية خطرة جدا. صحيح. ليه؟ لأن أنت الآن ماشي، لو عملت كده أنت ماشي على نسق مين؟ نعم. الرافضة مثلا. هم ليه كانوا بيتكلموا في تشويه أمنا عائشة ولا لحد النهاردة؟ رضي الله عنه. وليه يتكلموا في تشويه الصحابة؟ هو إيه الغرض؟ الغرض ان انت لما تسقط صاحب اللي هو حامل الرساله فكانك تسعى لاسقاط صاحب الرساله. سبحان الله. او تسعى لاسقاط منهج الرساله. نعم. اصلا خدت بالك. ليه يعني انا اتساءل النهارده شاب من شبابنا ولا طالب علم او كذا، انت المفترض طالب علم. نعم. يعني مرت عليك ايات في القران بتتكلم عن هذه الامور، مرت عليك أحاديث نبوية بتتكلم عن هذه الأمور، فكيف تترك نفسك لهذه الأخلاق الرذيلة السيئة؟ صحيح. حتى يصل الأمر لهذه النقطة. وهؤلاء سيدنا الذين يتطاولون على العلماء، يعني أحد مشايخنا كان معنا في حلقة من الحلقات فقال لي، كان حد دخله على صفحته وكتب له يعني أنتوا فين من اللي حاصل في كذا وكذا وكذا، فكان المفاجأة أنه من سكان منطقته يعرفه يعني، فقال لي دخلت له على الخاص على الفيسبوك، دخله على ماسنجر وقال له طب بص حبيبي قابلني في صلاة الفجر في المسجد، كذا اتكلم معك شوي. فقال لي ما جاش الفجر، فبعت له، قال له خلاص تعالى الظهر، فما جاش الظهر. فقال لي قابلته بعد كده في يوم من راجع بالليل على كافيه، فقام سلم عليه فقال له حبيبي انت عمال تقول لي اتكلم في قضايا المسلمين وبتاع، وانا قلت لك تعالى الفجر تعالى الظهر. قال له لا يا عم الشيخ سامحنا انا مقصر شويه في الصلاه. العجيب هنا انت محروق قوي او زعلان على اللي حاصل لاخواتنا، يا رب يفرج عنهم ويحفظهم ويثبتهم وينتقم من عدوهم، زعلان قوي على اخواتك وبتنكر على العالم الذي يعلم الناس الخير ويعلم الناس السنة ويعلم الناس العقيدة ويعلم الناس الفقه ويعلم الناس الطهارة والحيض والنفاس وما الى اخر ذلك، وانت ماذا الذي قدمته اصلا؟ انت كنت حتى الصلاة تتركها التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام. لا، هي قضية خطيرة جدا جدا. وعلى فكرة هو انت لو تتكلم مع حد في النقطة هذه ممكن يرد عليك. نعم. هيقول لك مثلا، يقول لك هو الله عز وجل لما قال لما تقولون ما لا تفعلون، ليس معنى، هو يجيب لك اقوال علماء يقول لك ليس معنى هذا ان تمنعني من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تقول له فاقد الشلة، يقول لك هذا في الغالب، لكن من حقي اني حتى لا اجمع على نفسي مصيبتين، اللي هي مصيبة ان انا اصلا في معصية مثلا او اقيم على معصية وفي ذات الوقت لا امر بمعروف، فدي مصيبة مع مصيبة. لكن هي القضية اشنع من هذا بكثير، ان النهاردة بعض الناس وبعض الشباب متفرغ فقط. صحيح صحيح. يعني ينسى تقصيره. نعم. وينسى زلاته هو نفسه. وينسى بعده، هو متفرغ فقط للقدح في من يعني في من هو نفسه لم يقدم عشر معشارنا. نعم. نعم. ما قدم فلان هذا. حتى قال ابو سنان الاسدي عليه. نعم. رحمة الله، يقول: اذا كان طالب العلم قبل ان يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس، متى يفلح؟ هيتربى امتى؟ معلش، يعني قبل ما يتعلم مسألة من المسائل في العقيدة ولا في الفقه ولا في كذا، رايح عمال يقول فلان ويسمى في الناس، وده قطبي وده سروري وده مبتدع وده فاسق وده عنده علم وده ما عندهش علم. انت اصلا هل قدمت عشر معشار ما يقدم ما انت تتحدث عنه؟ دي نقطة. النقطة التانية يقول لي: طب يا شيخ، يعني معنى كلامك ان حتى لو العالم ده مخطئ، ويمكن ده كان سؤال حضرتك في الاول، انا هجاوب بس بكلام ورد على لسان احد الائمة في الماضي لما سئل: كيف يغلط العالم؟ كيف يخالف السنة؟ كيف يكون في سلوكه مقصر؟ كيف يغيب عن ذهني في مسألة التدقيق ويتساهل في كيت وكيت وكيت؟ أسئلة. عارف رد على لهم إيه؟ نعم. شوف تخيل، قال: لئلا يشابه العلماء الأنبياء. الله أكبر. الله. شوف فهمها إزاي؟ سبحان الله. ما هو الأنبياء دول معصومين. نعم. لكن العلماء غير معصومين. مش معصومين. شوف جمع إزاي؟ سبحان الله. لئلا يشابه العلماء الأنبياء. ملح الفرق هيبقى إزاي يعني؟ ما هو ده حامل رسالة، ده ورث ورثة الأنبياء. ورثة. نعم. الأنبياء. نعم. لكن إيه الفرق يعني؟ لا، الفرق ده معصوم، يوحى إليه من الله ومعصوم، لكن ده مش معصوم هكذا. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا ينطق عن الهوى، هو الذي يصيب في كل شيء ويطبع في كل شيء. الله. يطبع لكن العالم مش هيطبع في كل شيء. في كل شيء. نعم. سيطبع في الصواب. ولن يطبع في الخطأ ولا يرد عليه حتى مع الخطأ، وحتى مع الرد عليه في الخطأ تظل مكانته محفوظة، وكما قيل: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وسعيد بن المسيب كان ليه منقولة عظيمة، كان يقول لك إيه؟ يقول لك: ما من عالم ولا شريف ولا ذي يعني مكانة إلا وله زلة. سبحان الله. لكن في النهاية قال إيه؟ قال: فمن غلب فضله على، او من غلب صوابه على خطئه. نعم. او من غلب فضله على نقصه، فليوهب نقصه لفضله. الله الله. شوف. نعم. ما دي بتكمل دي. واذا الحبيب جاء بذنب واحد جاءت محاسنه ايه؟ الله. جاءت محاسنه بألف شفيع. بألف شفيع. شوف. نعم. سيدنا موسى لما كسر حطم الالواح واخذ برأس اخيه وعمل الكلام ده كله، غفر الله له ولا لا؟ سبحان. نعم. عفى الله عنه ولا لا؟ عفى الله عنه. هو كده سبحان الله القدير. فهي قضية حساب، او قضية بيسموها ايه، المقارنة او الموازنة بين الحسنات والسيئات. لما نتكلم في النقطة دي، في ناس بتبقى عايزة تاكلنا اكل، يقول لك ازاي يعني؟ مفيش حاجة اسمها بيض واسود. مفيش حاجة اسمها مش عارفة ايه، اما كده اما كده، يا كده يا بيض واسود، مفيش حاجة اسمها في النص. يا اخونا احنا ازاي الكلام دوت؟ كيف نهدم العلم ونهدم اهل العلم بهذه الطريقة؟ نعم. لمجرد انه زلة او اخطأ خطأ، او وقع مثلا عن غير قصد في بدعة، او وقع عن غير قصد مثلا في فكرة. نعم. فكيف نهدمه بهذه الطريقة وننسف؟ وهو الذي قدم كل هذا البذل تاريخه كله. نعم. يعني. من الذي قدم يعني سيدنا كالنووي رحمه الله، او كابن حجر رحمه الله مثلا، يعني في هذا البذل وهذا العطاء العظيم جدا اللي قدموه لخدمة الاسلام والشروح العلمية العظيمة التي قدموها لخدمة الاسلام والمسلمين، حتى لو وقع احدهم، وهذا واقع. نعم. في القدامى والمعاصرين من اهل العلم مهما بلغوا من الزلل. نعم. خلاص يا اخي، اترك الزلة اللي عند العالم خلاص، وخذ منه. نعم. وهؤلاء رزقوا قبولا عجيبا سبحان حقيقة. الله وكتبهم رزقت هذا القبول الى يومنا هذا. احنا نستبعد ليه ان الناس دي كانت مخلصة؟ نستبعدها ليه؟ نعم. والامام مالك زمان قالوا يا مالك كثرت الموطئات، في كتير كتبوا كتب موطأ اسمه الموطأ لفلان وموطأ لفلان. فقال قالت المشهورة قال غدا سيعلم أيها كتب أو ألف في سبيل الله. الله أكبر. وموطأ مالك ملأ الدنيا هو بأثره. هو ما شاء الله. صح ولا لا؟ هو القمة إلى الآن. صحيح. فهي القضية كذا، لو نظرنا إلى أئمة الأربعة وما وقع بينهم من خلاف حتى في مذاهبهم. نعم. منهم من يكون قوله صوابا ومنهم من يكون قوله حتى خلاف الأولى. ده حصل ولا ما حصل يا دكتور احمد؟ حصل. منهم من يكون قوله مرجوحا ومنهم من يكون قوله راجحا وهكذا. منهم من العالم هنا يدقق ويتحرى ولا يقلد عالما. صح ولا لا؟ نعم صحيح. انما في كل الاقوال يعني، لكن في الاخر هو بشر ولا مش بشر؟ بشر. هو بشر. نعم. يصيب ويخطئ ولا لا؟ صحيح. يصيب ويخطئ ويجري عليه ما يجري على البشر. نعم. اذا نحن نلتمس الاعذار ان لم نلتمس العذر لعالم من علماء الأمة. نلتمس لمن يعني؟ مشهود له بالعلم أو أو مشهود له بالصدق أو الأمانة أو الأخلاق الرفيعة أو مشهود له بالجهود المبذولة أو غير ذلك. نعم. فإن لم نلتمس لهؤلاء الأعذار، طيب سقط سقطة أو زل زلة وأنا لست أهلا للرد عليه. نعم. خلاص ممكن أنبه من هو أهل للرد عليه. رد عليه أنت، اطلع كلمه. وبعدين لماذا نفضح بعضنا بعضا على الشاشات بهذه الطريقة؟ دي نقطة أخرى سيدنا كان مهمة أفضلك فيها. يعني إن أنا الآن ألحظ في كسر التراشق موجودة، في تناحر موجود، في نظرة من بعض اللي هي الكمالية للذات والانتقاص من الآخر. أنا الشيخ بتاع كل حاجة والشيخ فلان لا يفقه ولا يفهم. خلينا أقول لفضلتك في قدر من العلماء لم يتورطوا في هذه الترهات، يعني حافظوا على منهجهم، حافظوا على اتجاههم، حافظوا على فكرهم وفكر أبنائهم وطلابهم. وفي بعض من العلماء انزلق إلى هذا المنزلق الخطير جدا، فبدأ يتجه إلى مسألة التراشق وهضم حقوق الغير والتطاول على العلماء، وأننا أنا يعني أنا أسد السنة وحامي الحمى، أنا العالم وهم الجاهلين، أنا العالم وهم الآخرين. يعني للأسف الشديد ونرى منهم يعني أسوأ السوء يعني، وفي الغالب بيتغيروا بسرعة سبحان الله. يعني القلوب بين أصابع الرحمن، فتلاقي سرعان ما للأسف يعني صاحب هذا النهج سرعان ما ينقلب رأسا على عقب. يعني كيف تنظر إلى أسباب هذا التناحر وهذا التراشق الموجود، وكيف تنظر إلى أضرار هذه النظرة الكمالية للذات المنتقصة للآخرين؟ أحسنت دكتور في الفكرة هذه، لأن النظرة الكمالية دي للأسف الشديد هي مرض. نعم. هي في الحقيقة مرض، خلي بال حضرتك يعني، لكن تتفاوت درجاته من واحد للتاني. واحد بتكون عنده عالية جدا جدا قضية الأنا. صحيح. اللي هي الكامنة. نعم. في نفسه. نعم. فهو يرى دائما أنه العالم وغيره جهال، ويرى أنه المصيب وغيره على خطأ. نعم. ولذلك هو يتعامل مع الناس بهذه الطريقة، وزي ما حضرتك قلت من شوية. وأنا أسف دكتور، في حالة من الانتفاخ، مع الانتفاخ ده اللي بشوفها. ما هو عشان هو ده، في بعضهم يجلس في مجلس، سواء في مجلس علم أو على شاشة أو غيرها يعني. يأتي ببعض المصطلحات مليئة بالفوقية بقى. أيوة صحيح. اللي تخلي اللي قاعد يقول لك ايه ده ما شاء ايه ده، هو مش فاهم يقول ايه. وبعضهم يكذب يا سيدنا، بعضهم يكذب. يعني يقول لك مثلا والله العظيم رأيته بعيني، دخل احدهم فكتب على فيسبوك الشيخ فلان بدون اسم، يعني ذكر في كتابه كذا في صفحة كذا قول كذا، اقسم بالله كذب محض. فأنا استغربت أن الكتاب عندي وهذا الشيخ أحبه وأقرأ له. نعم. ففتحت الكتاب جبت الصفحة مش موجود، مش موجود الرأي له أصلا. والكتاب طبعة واحدة، يعني ممكن أقولك لو في طبعات مختلفة كنت هقولك ماشي، هو طبعة واحدة، هي دار واحدة تطبع على هذا الشيخ. وخبر حضرتك، طب أنت لماذا تكذب؟ ما أنا أقول لحضرتك، أنت تعرف حتى الجماعة دول اللي هم بينكروا السنة أو اللي. نعم. هم مثلا بيحاولوا يهدموا الدين أو الأصول والثوابت. انت تعرف انك اكتشفت من كام سنه اول ما بدات اتابعهم ان هم كانوا بيعتمدوا على حاجه واحده، كذب. مش ما هم كذبوا، لكن بيعتمدوا انهم يخاطبون امه لا تقرا ولا تراجع وراءهم. ايوه صحيح صحيح. هم متاكدين ان اللي هيراجع وراهم قليل جدا من نعم. الناس. نعم. خلاص. فكان يطلع لك حتى على الشاشه يطلع لك مثلا صفحه او صوره من صفحه من كتاب. كتاب مثلا لابن تيميه او. نعم. كتاب لاي عالم العلماء القدامى، يطلع له مثلا كذا فيقول لك شوف بيقول ايه. خلاص. انت لما تيجي تفتح الكتاب نفسه تتلاقي هو المجرم ده عامل ايه. ايوه صح. لا شايل الكلمه حاطط غير مكانها صح كلمه صح او اخترع جمله او كلها. مخترع جمله نعم خلاص. نعم هو ليه؟ لانه هو مقتنع ان ما ان قليل اللي هيدور وراه وقليل اللي هيراجع وراه، نعم عشان كده بيحاولوا يدخلهم. فدي برضه بيقع فيها مشكله كبيره، بيقع فيها بعض المدلسين او المزورين او اللي عايز يعمل لنفسه زي ما انت بتقول منتفخ اي نعم الفاضي. نعم فالنظره الكماليه دي اولا ستحرم صاحبها من تحصيل العلم النافع. صحيح صحيح صحيح. ليه؟ لانه ربنا قال وقل رب زدني علم وما اوتيت من علم الا. هو شايف نفسه نعم خلاص وصل، نعم فيتعلم ليه؟ فيظل حبيس هذه الفكره القميئه التي تزيد او تزرع في نفسه اكثر التحاسد والاحقاد، وتزيد من كبره وغطرسته، وشايف نفسه يعني ايه وصل خلاص ما وهكذا. نعم. ولذلك هؤلاء الناس اغلبهم يعني حتى يقول لك ايه كانهم يقلدون اصحاب الشطحات من المتصوفة وغيرهم او من الشيعة وغيرهم، هو لا يدري ولا يشعر. سبحان الله. ما هو اصحاب الشطحات اللي عدوا دول يقول لك ايه، يقول لك فلان ده خلاص سيبه، ما ده بيجي له حاله من القبض، فعشان كده لا بيصلي ولا بيتوضى ولا بيستحمى ويغتسل، هو كده وصل ووصل خلاص. انت ده بيمشي مش عارف ايه وبيطير في ايه والكلام ده. نعم. طب ما انت النهارده انت الفكر نفسه موجود عندك، وان كانت الايه الصوره غير، الصوره مختلفه شويه، الفكره موجوده ولا مش موجود. والله موجود. انا رايت للأسف. منهم من يعني يترك للأسف. يعني وان كان يزعم السنه الا انه يترك الفرائض طيب وبعدين لاجل انه هو العالم الاوحد، يعني هو العالم الاوحد، وان كان يدافع عن يعني سبحان الله عن السنه، لكن سبحان الله فدي قضيه خطيره جدا. اذا هي المساله مساله ان طلب العلم او العالم لا يجوز له ابدا ان يخاطب الناس من طرف انفه، نعم، ولا يجوز ان يشمخ في وجوه الناس على هذه الطريقه، سيد المتواضعين ولا محمد يجوز صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ان يعتقد انني انني فقط انا العالم الاوحد، لا انني فقط من يحل لي ان اكون متحدثا والبقيه مستمعين. أيوة صحيح فقط صحيح. يعني والباقي يستمع لي ولا غزم يسمع. ده واحد من السلف كان يقول والله يقول ان الرجل ليحدثني بالحديث اعرفه قبل ان تلده امه فيحملني حسن الادب على الانصات اليه. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. ما انا عارف اللي هو بيحكي ده. يعني ما هو سبحان الله حضرتك قاعد دلوقتي بنتكلم، هل كل انا بقوله ده انت مش عارفه مثلا؟ الله يحفظك. قاعد بتنصت؟ لا نعم استمع. ربنا يحفظكم نعم. عشان نوصل رساله للناس صح ولا لا؟ سبحان الله سبحان الله. عشان يكون في سائل ومجيب. نعم. لكن هل كل اللي انا بحكيه ده انت مش عارفه؟ يعني قضيه خطيره. نعم. اذا في بعض الناس فعلا هو منتفش في داخله. صحيح صحيح. الانا عنده عاليه شويه. نعم. ولذلك بعد فتره يجد نفسه يتزعم جماعه او يتزعم فكره معينه او فكرا معينا، وقد افتتن به كثير من الناس. صحيح. خاصه ممن لم يحصلوا علما على اصوله، يعني علم على اصوله، ففي الاخر هيجلس الطالب ده يعمل ايه؟ نعم جالس يفسق فلانا ويبدع فلانا. نعم. ويشمت في فلان ويخرج فلان من الملة وفلان من السنة للأسف. حصل بيني وبين أحد هؤلاء موقف سيدنا من فترة طويلة، يعني من حوالي 15 سنة تقريبا. وكان هو يعني رجل مشهور، يعني كان الله في عونه وعاننا وإياه يعني، وكان دائما ما يتكلم في قضية الزهد والورع وما شابه يعني. ثم تكلم في بعض المسائل، فأنا كنت أنظر إليه كقدوة حقيقة يعني. ثم حصل بيني وبينه موقف بسبب زواج إحدى بناته، يعني كنت أنا وسيط مع أحد إخواننا الذي تقدم لإحدى بناته، فوضع شروط قاسية جدا جدا جدا جدا يعني، في قايمة كذا وذهب كذا وشقة تمليك وسيارة وكذا. فأنا كنت قاعد في الجلسة ذهلت، ده مش انت ده اللي انا بسمعك، انا بسمع لك وانت تحدثنا عن هذا الزهد العظيم وهذا القدر الكبير من التواضع وما الى اخر ذلك. في مشكله كبيره. ولذلك انا كنت بتكلم مع فضيله الدكتور محمد حسن غفار في حلقه قبل فضيلتك سيدنا، في ان احد المجرمين الملحدين لما كتب فيلما عن الملحد، نعم، فاتى بصوره شيخ متسنن ينفر الناس عن الدين او يجعل الناس يكرهون الدين. فالشيخ حافظه الله الشيخ محمد قال لي وإن كان هذا طبعا بلا شك مقصود به تنفير الناس من السنة، لكن هذا النموذج موجود. ما هو موجود يعني، هو للأسف ما موجود. أنا أنكره طبعا. فمش قادر، مش هقدر زي ما فضلتك ذكرت، مش هقدر أنكره يعني، هذا نموذج موجود وللأسف هو بالفعل ينفر الناس من دين رب العالمين سبحانه وتعالى. هي شوف، هي أحيانا عاملة بالظبط زي اللي كانوا بيحكوا زمان، وإن كانت يعني طرفة ولا نعم. ولا لا، لما الخطيب كان بيتكلم عن قضية الصدقات وكذا، وبعدين واحد بره بيقول له يعني اعطيني من الطعام اللي انت شاريه، قال له والله ما اقول لكم حاجة تانية او حاجة شبه كده، والله ما اقول لكم تاني حاجة شبه كده يعني، اللي هي قضية ايه؟ قضية الانفصام. فدي مشكلة المشاكل، يعني انا اراها انها الفتنه الكبرى التي تضرب. الله يخرب بيت اللي يقول لكم حاجه زي كده. افتكرت المثل يعني بص اذكر فضيلتك فيه. فدي مشكله يا دكتور احمد. نعم. اللي هي قضيه الانفصام ان انا بتكلم في امور خاصه. شوف انا لو بتكلم النهارده او اي حد بيتكلم في الناس في المساجد في او على الشاشات في العبادات خلاص عبادتك لنفسك. ماشي انت بتكلمني مثلا في العبادات وبتكلمني في قيام الليل لكن انت ما بتقيمش الليل. نعم. انت ما لكن خاصة في القضايا المتعلقة بالمعاملات. صحيح صحيح. اذا انا ارى والله اعلم اذا تحدث الشيخ او العالم او الداعي في المعاملات بالذات للناس عليه ان يكون دقيقا جدا في معاملاته. يكون نموذج. يكون حتى لانه ينظر له ليس كغير حتى زينا. حتى لا يكون فتنة للناس. صحيح, صحيح. حتى لا يكون فتنة للناس. نعم. زي ما حضرتك كنت بتحكي من شوية. انا بتاعي بتكلم عن التيسير وبتكلم عن مش عارف الزهد في الدنيا وبعدين هقعد ولذلك انا عفوا ما كملتش الموضوع. انا في هذه الجلسة انا قلت له في الاخر قلت له فضلتك ليه بتعمل كده؟ قال لي عملت ايه؟ قلت له كنت بتقول كذا وكذا وكذا, انا سمعت في محاضرة كذا وحبك تقول كذا وكذا وده مش هو اللي كنت بتقوله. فحصل مشادة في هذا الموقف يعني. ففتنة للناس. هو هي بص هو احيانا بيكون واحد يعني درسها من زاوية معينة. نعم. خلاص يعني زاوية مثلا ممكن يكون في نفسه يقول لك ايوه ولكن اللي بيروح رخيص مش بيترمى بسرعه والكلام اللي الناس بتحكي ده لان على ارض الواقع في بعض الشباب عملوا كوارث. صح صح, صح نموذج. يعني قابلوا الاحسان بالاساءه. نعم. والنذاله والكلام. نعم. ده موجود. نعم. على ارض الواقع. نعم. يعني لكن في ذات الوقت ما لا يجوز الفجاجه في مثل هذه المسائل. يعني خلي الامور قريبه شويه. نعم. خذ واعطي. نعم. حتى ما يكون قولك للناس مخالفا تماما. نعم. لفعلك او لواقعك. نعم. لما تكون انت صاحب المشكله او صاحب المعامله يعني. هذه مشكله كبيره جدا. مشكلة. انت تتحدث الناس عن تصدقوا واعملوا كذا وبعدين لما حد يقصدك في شيء وهو يعلم انك قادر انك تعطيه فتبخل وتظن او تمتنع. نعم. فاليست هذه فتنه لهذا الشخص؟ صحيح. فتنه لهذا الشخص. هكذا تتحدث في وسط في بين الناس انه لا يجوز السب ولا يجوز الطعن ولا يجوز شتمه الاحد. وتكون انت احد ابرز السبابين انت اول يعني. الشتمين واول السبابين. فكيف صديقك فضلا بقى عن الغيبه والنميمه والمعاملات السيئه الماليه للاسف الشديد. هذه مشكله. هذه مشكله. فهي القضيه قضيه النظره الكماليه هذه للذات والانتقاص للاخرين. هذه قضيه خطيره جدا جدا. نعم. جدا ستعود على صاحبها الاول. اول من ستعود عليه بالخساره. صحيح. هو صاحبه هذا. نعم. الذي ظن نفسه شيء وهو في الاصل لا شيء. نعم. ولا منه شيء ولا إليه شيء. وإن يمدح فيه شيء فإنما يمدح فيه جميل ستر ربه عز وجل. نعم بالله. يا رب استرنا وإياكم يا رب. دكتورنا الحبيب فضل دكتور سيد للأسف وقت الحلقة انتهى. محتاج نصيحة من حضرتك أخيرة خصوصا للشباب الذين يقعون في أهل العلم ويقعون في العلماء. ماذا تقول لهم؟ أنا أقول يا شباب اتقوا الله عز وجل في أنفسكم واتقوا الله في مشايخكم واتقوا الله في علماء الأمة. نعم. اعلموا بداية يقينا أن العالم ليس معصوما أبدا وهذه. نعم. حقيقة. وأنه يجري عليه الخطأ كما جرى عليه الصواب حتى في كلامه أو في أفعاله. لا تقلده في خطأه. لا تقلد العالم في خطأه. إن كنت متأكدا أنه مخطئ وعندك الدليل لا تقلده لكن لا تقيم الدنيا عليه. صحيح. ولا تهدمه ولا تشوه صورته بين الناس خاصة إن كان من أصحاب الفضل وأصحاب العلم المشهود لهم بالعلم. نعم. يا أخي لأنك ستكون فتنة حتى للناس الذين اقتدوا به وتعلموا على يديه. كذلك لا تعتمد على زلته. نعم. اترك العمل بها لكن لا تعتمد ايه لا تعتمد عليها يعني هكذا. لان زلته في الاصل ليست من الشرع. صحيح. صحيح. والشرع محفوظ بفضل من الله تبارك. نعم. وتعالى. ثم التمس له العذر واحسن الظن. نعم. في من علمك او في من يعني وجهك يوم من الايام الى طريق الله تبارك وتعالى. احسن فيه الظن ولله ضر القائل ان الانسان ينظر الى الناس بعين نفسه. نعم. فان كانت نفسه تقيه ظن بالناس التقى وان كانت نفسه خبيثه خبث ظنه وكل اناء بالذي فيه الله أكبر. ينضح الله فكل واحد يدور. نعم. يشوف الاناء اللي هو الاناء هو. نعم. خبيث ولا طيب وليختار لنفسه الطيب. كن ايها الشاب دائما كالنحله لا تقع الا على الطيب. اي نعم. وإذا وقعت على الشيء المستقذر طيبته بفضل من الله عز وجل. وإذا وقعت على شيء لا تخدشه ولا تكسره. ولا سبحان الله. فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. نسأل الله أن ينجينا. آمين. وأن يسترنا. يعني ما في إنسان منا إلا وله وعليه. فنسأل الله تبارك وتعالى السلام. اللهم آمين. كان سيدنا الدكتور محمد سمعي المقدم كان ينقل نقلا عن أحد السلف. كان يقول متعجب يعني يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. في عينه. طيب هو زمان قالوا من كان بيته من زجاج فلا يلقي الحجارة على. بالضبط. وكلنا ذو خطأ. في العامية بنقولهم يحدفش ناس بالطوب يعني. أو يحدفش ناس بالطوب. أي نعم. الله أحسن إليك دكتور. سيدنا الحبيب جزاك الله خيرا. شيخنا المبارك فضيلة الدكتور السيد البشبيشي جزاك الله عنا خيرا. جزاكم الله رضي الله عنكم. الله عليكم بركاته. كان كتاب من الكتب الجميلة في الحقيقة التي أوصي بها إخواننا وأخواتنا الكرام اللي عاوزين يتعلموا فضل أهل العلم وفضل العلماء. كتاب حرمة أهل العلم. حرمة أهل العلم تأليف الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى. كتاب عظيم نتعلم منه ونتعلم فيه عندما نقرأه كيف نحترم العلماء وكيف نقدر العلماء وكيف نحترم أقوال العلماء حتى وإن زل العالم كما أشار الشيخ. ومتى يجوز التشهير به؟ هذه مسألة خطيرة. نعم. ومتى يجوز التشهير بالشيخ؟ احترام العلماء دين يا أخوانا. أن أحترم العالم، أقدر العالم، وأحب العالم، وأمتدح العالم، هذا دين نتقرب إلى الله به سبحانه وتعالى. لكن هذه الفتنة التي يعني للأسف الشديد يقوم بها بعض الشباب الآن من التساهل الشديد في ذم العلماء وشتم العلماء وسب العلماء، وهذا أشعري وهذا تكفيري وهذا سروري وهذا قطبي وهذا كذا وهذا كذا، هذه نبرة سيئة جدا وللأسف سيدنا تؤخر التدين وتؤخر الالتزام وتصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. حقيقة. نعم. أحسنت دكتور، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا. اللهم آمين. وإياك وشبابنا وعلمائنا يا رب يحفظهم جميعا. اللهم آمين. وأسأل الله أن يعفو عنا وعنهم جميعا. اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا من سيدنا. مشاهدينا الكرام بهذا الحد قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات متجددة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى بصحبة نخبة من علمائنا ودعاتنا، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وقبولا وتوفيقا وسدادا وللحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.